ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.

من كان يظن وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الله على كل شيء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ ألم تر أن والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن